أن المرأة لا تسعى بين العالمين الأخرين سعيا شديدا. نعم. في الإجماع في ذلك. نعم. وقلنا أنه إذا لم يكن هناك إجماع فالمرأة تسعى. نعم. والشيخ وقفت في كتاب المجموع النووي. نعم. أنه قال أما المرأة ففيها وجهان. الصحيح المشهور والصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي. نعم. بل تمشي جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة. نعم. والثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل والله أعلم. نعم. فهنا ذكر خلاف إيش؟ الخلاف في صورة معينة. ها؟ الخلاف في صورة معينة. مهم مطلق. نعم. يعني فيما إذا سعت ليلا وليس في المطاف أحد في المساء أحد. الآن ما يمكن لأن المسعى لا بد أن يكون فيه أحد. لا بد يطلب أحد. نحن ذهبنا في غير أيام المواسم وجدنا أن المسعى لا بد أن يكون فيه أحد. فالخلاف في هذه الصورة المعينة لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل. أم إسماعيل ما عندها أحد. عرفت؟ هذا مثل ذلك. إذا أتت ممكن يكون هذا هو قول الصواب. لكن هذه مثل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشخص رضع عن امرأة ولها بنات. نعم. شخص رضع عن امرأة. نعم. ولها بنات. نعم. ثم طلقها زوجها وزوجها رجل آخر وجاء أنجبت بنات أيضا، فهل لهم محارم للشخص هذا مثل بنات الرجل الأول؟ يعني بنات زوجته من الرضاع. هذا شخص زوج أنا تريد الزوجة الثانية. اي نعم. فهل يكون محرما للتي أرضعته من الزوج في الزوج في حبال الزوج الأول؟ اي نعم. لا، صحيح أنه لا يقول. نعم، إن كان بناته من النسب، أقول إن كان بناتها من النسب فصحيح محارم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، شخص مسلم كان معه شخص كافر انقلب فمات الشخص الكافر، ماذا يلزم؟ قلب إيش؟ قلب المسلم وأول كافر جميعا وهو يمين عليه؟ لا، في الطريق انقلب عليه في الطريق؟ سيارة كان انقلب في السيارة. اي نعم. فتوفي الشخص الكافر، ماذا يلزم تجاهه؟ هذه ترجع المحكمة، اذهبون إلى المحكمة ولتحكم به إن شاء الله خير. طيب، سؤال آخر. طيب. سؤال آخر من الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم بيع الدراهم المعدنية بورق، دراهم ورق مع الزيادة؟ البائع يأخذ زيادة، كان يبيع 9 ب10. نعم. فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز؟ حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مثل العقد، وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس في كونها معدنا لا ذهبا ولا فضة ليس فيها ربا، فمنهم من أطلق وقال ليس فيها ربا مطلقا، ومنهم من قال فيها ربا نسيئة، وهذا أصح، لأنها لما كانت أثمانا وقيما للأشياء أشبه النقد الفضي والذهبي من وجه، فتعطى بعض أحكامه من وجه آخر. فأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو زيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تخفيف الفضل. نعم. لا تعدى. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، إذا كان لي أخ ووالدة اشتركوا في حملة حج،

هو إذا رجع في مثالك اللي ذكرت إذا وصل جدة إذا رجع إلى جدة فلا بد أن إذا جاء إذا رجع إلى مكة لا بد أن يحرم بالحج من جدة من قاتل المدينة المتكة هذه العمرة ثم خرج إلى أهله في جدة فلما جاء موسم الحج أحرم بالحج من جدة وحج يكون مفيد ذكر الشيخ من أمر أهله بزكاة عروض التجارة نعم من أمر أهله بزكاة عروض التجارة نعم يستجيب له فماذا يصنع معه إذا أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يزكوا فهو كمن أمر بمعروف ولم يفعل المأمور ليس عليه من إذنه شيء لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن عليه أن يكرر نصحه لأن الله يهديه لا نزكي عنه حتى لو زكي عنهم لم ينفع ما داموا لم يوكلوه وما داموا مصرين على عدم الزكاة. يا فضيلة الشيخ نعم معي كتاب عنوان دروس وفتاوى الحرم في الحرم المكي ايش دروس وفتاوى في الحرم المكي فضيلتكم إيه؟ نعم في سؤال موجه لكم ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع فروس على معوضاتهم ايش من توزيع فروس على معوضاتهم بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة او تكون على شكل ملصقات مجددة فالذي يحصل على كامل الاجزاء يحصل على ما فيها من الصورة كانت نهاية إجابتكم وصورة ثالثة لم يذكرها السائل مثل أن يقول البائع من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريالا مثلا فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز هذا كان في إجابتكم وأنا سمعت من أكثر من شخص أنكم أجزتوا لبعض المحلات في العزة مثل أسواق العزيزية أنهم يضعون سيارات جواعد ويكون في قرعة للمشترين فمن تكون من نصيبه يأخذها نعم الفرق بينهما أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أخذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم وفي المثال اللي ذكرنا يدفع نعم لكن هو يدفع شيء قبل أن يساهم فإذا دفع شيئا فإما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما والقاعدة أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانما وإما غارما أنها من الميسر فلا تجوز نعم لكن يشتري بالقيمة العادية يعني ما يزال عليه ولا يأخذ منه شيء أغراض لكن القيمة واحد هل ما فيها شيء نعم هذا شيء اقرأ الكتاب نعم لا لا يمكن فيها خطأ فيها كثيرة الغلط إيه هذا جائز من اللي بعده هذا الشيخ أحد أن يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت أضحية من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يأخذ فيها أجر الأضحية لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة وأما أن يأخذ أجر أضحية فلا أعرف وحينئذ نقول له لا تتقرب بالذبح لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أن تتقرب بالصدقة بنحوها نعم السؤال الثاني اللي بعدك إذا قلت فاضل نعم فضلت الشيخ عفى الله عنك

وترك الحج وصار من سبق فهو أحق فهذا هو الخير. لكن الآن الأمر بالعكس، إلا أنه الحمد لله في ظني أن ما حصل أخيرا من الحملات التي تأخذ أرضا بإذن المسؤولين عن توزيع الأراضي هي أهون بكثير من الحج، لأنها تكون البقاع منظمة وكل إنسان يعرف مكانه. اللي بعدك تفضل. تفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بعض المزارعين يزرع حلبة ورشات، هل يجب فيها الزكاة ولا؟ نعم، تجب الزكاة في الحلبة والرشات بشرط أن تبلغ نصابا ولا يضم بعضه إلى بعض، الحلبة وحدها والرشات وحدها. أما إذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. المؤمنة إذا توفيت ولم تتزوج بعد، وما هو مصيرها في الجنة؟ لأن المؤمنة إذا توفيت ولها زوج فإنها تخير، فهي مع زوجها، مع زوجها، وإن كانها زوجها خيرت بينه. خيرت. طيب التي لم تتزوج، إذا لم تتزوج فتجعل الله لها زوجا، إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، فأجرها زوجا من أهل الجنة. لكنه ربما تقول لي أليسنا نقول في دعاء صلاة الميت أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ وهذا مشكل، هذا الدعاء مشكل، لأنها إن كانت متزوجة فكيف تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإن كانت غير متزوجة فأين زوجها؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا أن نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها إن كانت غير متزوجة، فالمراد خيرا من زوجها المقدر لها لو بقيت، وأما إذا كانت متزوجة فالمراد بكونه خيرا من زوجها أي خيرا منه في الصفات في الدنيا، لأن التبديل يكون بتبديل الأعيان، كما لو بعت شاة ببعير مثلا، ويكون بتبديل الأوصاف، كما لو قلت بدل الله كفر هذا الرجل بإيمان، وكما في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والأرض هي الأرض لكنها مدت، والسماء هي السماء لكنها انشقت. هنا ايش سؤال السائل؟ احسن الله اليك يا شيخ، بالنسبه للرضاع من الكأس، الرضاع من الكأس، نعم، هل اذا كان في الحولين هل يحرم؟ الرضاع سواء كان من الكأس او من الثدي محرم اذا بلغ 5 مرات، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، فالرضاع الذي يغني من المجاعة يحرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله عليكم يا شيخ، الموعظة بصفة دائمة على القبر. نعم. الموعظة بصفة دائمة على القبر ما حكمها؟ الذي أرى أنها خلاف السنة، الموعظة دائما على القبر خلاف السنة، لأنها ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصف الخلق للخلق وأحرصهم على إبلاغ الحق، ولم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ على قبر قائما يتكلم كما يتكلم الخطيب أبدا، إنما وقع من كلمات مثل

ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقال اعقدنا، يخاطب النساء، اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالتسبيح المسبحة ليس حراما ولا بدعة، لكن تركه أولى، لأن الذي يسبح للمسبحة ترك الأولى. وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء، لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها 1000 خرجة كأنما يقول للناس انظروني أني أسبح 1000 تسبيح. ثالثا أن الذي يسبح في المسبحة في الغالب يكون غافل القلب، ولهذا تجد يسبح في المسبحة وعينه في السماء وعلى اليمين وعلى الشمال، ما يدل على غفلة قلبه. فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه، هو الأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ويسبح باليدين جميعا فلا بأس، لكن الأفضل أن يسبح باليد اليمنى فقط. نعم. نعم. بعده السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ رجل يملك محل تجاري جزء كبير من رأس ماله كان سلفة بنكية. نعم. وبعد سنتين أفلس المحل وعليه بعض الديون، فهل يخل بك سنتين؟ أعيش. رجل يملك محل تجاري جزء كبير من رأس ماله كان سلفة بنكية من بنك الرياض. نعم. وبعد سنتين أفلس المحل وعليه بعض الديون، فهل يخرج زكاة السنتين؟ علم بأن حاليا يعمل موظف يعني. لكن هل هو أفلس قبل أن تجب الزكاة ولا بعد ما وجبت؟ ما نفهم يعني. يعني هل أفلس قبل أن أمشت السنة؟ لا، أفلس بعد تمام سنتين. بعد تمام سنتين عليه الزكاة. طيب كيف أخرج الزكاة؟ علم بأن السنة الأولى محدود معروف رأس المال، أما السنة الثانية فلا أعلم. يتحرى بس يتحرى. والقصة هذه اللي ذكرت أن رجل متسلف من البنك وفتح هذا المحل وحصل عليه الإفلاس، يجب أن نستخرج من هذا عبرة من وجهين. الوجه الأول أن ما بني على الباطل فإن الله لا يجعل فيه خيرا ولا بركة، والوجه الثاني أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين من أجل فتح المحل، لأن هذا من سوء التصرف. كيف تسأل لمتك بمال لا تدري هل ترده أم لا؟ والعامة يقولون مثلا صحيح، يقول مد رجلك على قدر الحافة، لأنك لو مدت رجلك على أكثر من حافة برزت وظهرت. فلهذا أنا أشير على إخواني أن لا يكونوا جشعين يستدينون ليفتح المحل أو يفتح التجارة، بل ما كان عندهم من المال اشتجروه على وجه المباح، وما لم يكن عندهم فلا يطلبون. هنا صبر الناس يا جماعة، تجهز أقول الله خير، ترى هذا لبيك اللي جاء ما هو راجع إلا بالصبر. أبسط. نعم. إذا أفلس ونفق ماله قبل السنة الثانية، السنة الثانية ليس عليه زكاة فيها. لازم عليهم مثل هذا الوحيد والثاني والثالث. قولك إذا كان البنك لا يأخذ فوائد غير واضح، البنك لا يمكن يعطيك قرشا واحدا إلا وهو ضامن، غان من الربا. البنك العقاري ما سمى بنك، هو يتكلم عن بنك عينه، قال بنك الرياض. ما يعطي البنك العقاري إلا عن طريق الحكومة، لكن الحكومة جعلت عن طريق البنك فقط. مهم المالك البنك لا يمكن يعطيك من ماله إلا هو آخر عارف ربحه، حتى أن كلما زاد الأجل زاد في الربح. نعم يا بعد تسليم من الصلاة، تسليم من الصلاة. نعم تسليم من الصلاة. نعم هل يكون مصاحب الالتفات أبدا؟ التسليم من الصلاة مع الالتفات من يوم تبدأ الالتفات، من يوم تبدأ الالتفات حتى تكون الكاف وأنت ملتفت تماما، لأن تخاطب من وراءك. أما بعض الناس يقول السلام عليكم، هذا ما له أصل، يرفع راسه ولا بقى عليكم التفت بسرعه، هذا مو صحيح. انما تقول السلام عليكم، تبدا من يوم تبدا بالجمله، تبدا بالالتفات حتى يكون التفاتك عند قولك عليكم، يعني خاطب الجماعه اللي وراءك. نعم. وغير الشيخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل يجوز ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل يجوز ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا بأبي أنت وأمي، أو هو بأبي وأمي في هذا الزمن خصوصا؟ نعم. العلماء رحمهم الله يقولون بأبي هو وأمي إلى يومنا هذا، حتى نجد هذا كثيرا في عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه وولده ونفسه. إيه نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل يجوز في رمضان أو غير رمضان إذا كان الإنسان صائم أن يسحب دمه في المستشفيات؟ السؤال هل يجوز، للصائم أن يسحب دمه في المستشفيات؟ في المستشفيات أو المستشفيات؟ هذا ينظر، إذا كان الدم المسحوب قليلا مثل الذي يسحب للاختبار تحليلا يعني، هذا لا بأس ولا حرج فيه. أما إذا كان كثيرا يؤثر كما تؤثر الحجامة، فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجبا، لأن هذا يفطر. وإن كان تطوعا فلا حرج في هذا، لأن التطوع يجوز للإنسان أن يدعه. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. امرأة أصيبت في جلطة في المخ قبل رمضان ولم يغمى عليها إغماءً كاملا، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها أغماء كاملة، ولكن الأطباء يقولون أنها تسمع، فما وتوفيت في رمضان، فما هل يفطر عنها؟ في هذه البارة التي أغمي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدت الشعور، يطعم عنها لكل مسكين، لكل يوم مسكين، يطعم عنها لكل يوم مسكين، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجود الصوم، وإنما يمنع وجود الصلاة. فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه. أما إذا كان اختيارك كما لو أغني عليه بواسطة البن فإنه يلزمه الصلاة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يتحرج كثير من الطلبة العسكريين الذين من الله عليهم بالتزام سماع موسيقى، موسيقى المشافع يعني. نعم. فكيف يتصرفون يعني حيث هذه إجبار يعني الموسيقى؟ لا شك أن الموسيقى في الجيش وغير الجيش من البلاء الذي أصيب به الناس اليوم، وصار جزءا من أعماله في بعض الجهات، وهذا لا شك أنه جهل بالشريعة أو تهاون أو تقييد لبعض من أجاز ذلك من أهل العلم، لأن من العلماء من أجاز المعاذ بحجة أن حديثها الذي في البخاري فيه انقطاع كما يزعمون، ومنها أولاد الحزم وبعض العلماء المعاصرين. فربما يعتمد بعض الناس على مثل هذه الأقوال الضعيفة ويرى أن لنفسه حجة في هذا، لكن نرى أن المعاذف حرام سواء في الجيش أو في غير الجيش، وأنه يجب على المسلمين أن يستعنوا بما أحل الله لهم عما حرم الله عليه. وليست الشجاعة ولا الإقدام مبنية على هذا أبدا. الذي يملأ القلوب شجاعة وإقداما هو ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا بعدها واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الذي يملأ القلوب شجاعة وإقداما. لكن على كل حال هؤلاء الأخوة الذين يكرهون الموسيقى أو العز هم مأجورون على كراهتهم ومثابون عند الله، فإن قدروا على إزالتها أو تخفيفها فهذا هو المطلوب، وإن لم يقدروا فلا تترك المصالح العظيمة في الالتحاق بالجيش من أجل هذه المفسدة اليسيرة بالنسبة للمصالح، لأن الإنسان ينبغي له أن يقارن بين المصالح والمفاسد. وأهل الخير إذا ترك مثل هذه الأعمال من أجل هذه المعصية بقيت إلى أهل الشر. وتعرفون خطورة الجيش فيما لو لم يوفق لأناس أهل خير. ولا أحب أن أعين بضرب الأمثلة لما استولى أهل الشر والفساد على الجيوش ووصلوا إلى سدة الحكم، ماذا كان من الشر والفساد من الله به عليه. فأنا أحث إخواني الملتزمين خاصة بأن يلتحقوا بالجيش وأن يستعينوا الله عز وجل في إصلاح ما أمكنهم إصلاحه. وهذه المسألة أعني مسألة الموسيقى أو العزف مسألة لا شك فيها عندي، وإن كان فيها خلاف الذي أشرت إليه قبل قليل، لكني أقول هذه المسألة تنغمر بجانب المصالح العظيمة الكبيرة في أن يتولى قيادة الجيش أناس أهل دين وصلاح. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب يا شيخ، يعني ورد أن الحسنات تذهبن السيئات، فهل السيئات تذهبن الحسنات؟ نعم، الحسنات تذهبن السيئات، تمحوها محوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا، لا تمحو الحسنات، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على حسنات، قد تغلب على حسنات، فيكون يوم القيامة قال الله فيه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فيوازن بين الحسنات والسيئات، فربما تكثر السيئات فيستحق الإنسان دخول النار يعذب بها بقدر ذنبه، وربما تتساوى حسنات السيئات فيكون الإنسان من أهل الأعراق الذين تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة إلا بعد أن شاء الله عز وجل، وربما تزيد الحسنات فيكون من أهل الجنة. نعم. نعم. مثل لا، هذه من الكفر الذي تألى على الله، هذا كفر. بعد